أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سافرت ثم أقمت في بلد أقل من 4 أيام يقول أحسن الله إليكم: إذا سافرت ثم أقمت في بلد أقل من 4 أيام فهل لي أن أفطر في رمضان وأنا ليس علي مشقة في الصيام؟ لك أن تفطر، لكن كون الصيام أحسن لك وأرفق لك تفطر، لكن الأصل أنه جائز إذا أفطرت، لكن إذا قلت هذا يتعبا بعدين والقضاء صعب عليك تصوم. الحمد لله. نعم.